قال والله قال, قال فوالله قال فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق في النار في نار جهنم. قال فشبهت أصواتهم قال فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. وقال أيضا حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو الزعراء قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا أراد الله أن لا يخرج منهم أحدا يعني من جهنم إذا أراد الله تعالى أن لا يخرج منهم أحدا منهم أحدا يعني من جهنم, يعني من جهنم غير وجوههم وألوانهم فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول يا رب فيقول من عرف أحدا فيقول الله فيقول الله من عرف أحدا فليخرجه فيجيء الرجل فينظر فلا يعرف أحدا فيجيء الرجل من المؤمنين فيجيء الرجل من المؤمنين فينظر فينظر فلا يعرف أحدا فيناديه فيناديه الرجل يا فلان فيقول أنا فلان فيقول ما أعرفك. قال فعند ذلك يقول يقولون فعند ذلك يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. نعم. فعند ذلك يقول اخسأوا فيها يقول الله تعالى فعند ذلك يقول الله تعالى اخسأوا فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون. وإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلا يخرج منها أطبقت عليهم النار أطبقت عليهم النار فلا يخرج منهم أحد فلا يخرج منهم أحد فلا يخرج منهم بشر فلا يخرج منهم أحد أو فلا نعم فلا يخرج منهم أحد أو فلا يخرج منهم أحد نسأل الله العافية. نعم. ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعبادة المؤمنين بعباده المؤمنين وأوليائه فقال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي حتى أنسوكم ذكري أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي وكنتم منهم تضحكون أي من صنيعهم وعبادتهم كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون أي يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر عما جاز به أخبر أو تعالى أنا عندي يعني ثم أخبر تعالى أين أم تذكر لفظة تعالى وهي تقديس لله عز وجل. نعم. ثم أخبر تعالى ثم أخبر تعالى عما جاز به أولياءه وعباده الصالحين فقال فقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أي على أذاكم لهم واستهزاءكم به منهم واستهزائكم بهم أنهم هم الفائزون أنهم هم الفائزون أي جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة الناجين من النار أي جعلناهم هم الفائزون بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار. نعم. قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين

عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبثا. أما بعد أيها الناس فإنكم لم تخلقوا عبثا. أما بعد أيها الناس فإنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم ميعادا ينزل وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله. فخاب وخسر وشقي من خرج من رحمة الله. عندي لاحظ اللفظ اللي عندي. فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه الله من رحمته وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. نعم. ألم تعلموا؟ يلا. وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. وحرم جنة هنا. نعم. أي حرم الفاعل محذوف. نعم. أي نعم. حرم مبني للمجهول. والفاعل مضمر. جنة مفعول بها. نعم. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه وباع نافدا بباق. نعم. وقليلا بكثير وخوفا بأمان. ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض، في بطن صدع غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. ثم رفع طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله رحمه الله. قال ابن أبي حاتم هذا عمر بن عبد العزيز. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا يحيى بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن أبي هبيرة عن حنش ابن عبد الله أن رجلا مصابا مر به عبد الله بن مسعود مر به على عبد الله بن مسعود فقرأ في أذنه هذه الآية، يعني مصاب فيه جن، أن رجلا مصابا يعني تلبسه جنية. أي نعم. مر به، هذا من رواية ابن أبي حاتم، مر به على عبد الله بن مسعود فقرأ في أذنه هذه الآية. أي نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرأ هذه الآية على المصروع فيخرج الجني بإذن الله. ولما توفي شيخ الإسلام قرأها شخص كان يسمعها من شيخ الإسلام، فضحك يعني المتلبس وقال: الآية هي الآية لكن الشخص غير الشخص. يعني المسألة أن تفتقر إلى الإخلاص والصدق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق حتى ختم السورة فبرأ عينا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا قرأت في أذنه؟ يخاطب ابن مسعود فأخبره. نعم. فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزاد. لو أن رجلا موقنا يعني الشرط هو اليقين. نعم. قرأها على جبل لزال. هنا قال: فقال له: إنها إذا قرأت في أذنه أحرقته زيادة عندي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أبو نعيم من طريق خالد بن نزار عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال: عن أبيه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وأمرنا أن نقول: إذا نحن أمسينا وأصبحنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال: فقرأناها فغنمنا وسلمنا. نعم. وقال ابن أبي حاتم أيضا قال: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي قال: حدثنا أبو المسيب سالم بن سلام. أبو المسيب سلمة بن سلام. نعم. سلم بن سلام قال: حدثنا بكر بن خنيس عن نهش بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن. بسم الله الملك الحق. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى متوحدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه، ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له أي لا دليل له على قوله، فقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. وهذه جملة معترضة، وجواب الشرط في قوله: فإنما حسابه عند ربه أي الله يحاسبه على ذلك. ثم أخبر يعني ما فيه مدعو غير الله عليه برهان. كل من دعا غير الله فلا برهان له، أي نعم، بدعائه غير الله. نعم. ثم أخبر إنه لا يفلح الكافرون أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تعبد؟ قال: أعبد الله وكذا وكذا، حتى عد أصناما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيهم إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. هذا الحوار النافع. نعم. قال الله عز وجل: فأيهم إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. شوف قال لي. الله عز وجل قال الله عز وجل نعم قال فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاك فدعوته أعطاكها. أين قال الله عز وجل نعم. قال فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه. نعم. قال أردت شكره بعبادة هؤلاء معه. شوف كيف الغلط. نعم. أم حسبت أن يغلب علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكلمة هذه ما لها معنى لو حذفت. قال أردت شكره بعبادة هؤلاء معه، هم يرون الشرك قربة لله عز وجل وهذا الضلال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمون ولا يعلمون. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمون ولا يعلمون. نعم. قال الرجل بعدما أسلم: لقيت رجلا خصمني. اي نعم، يعني في هذا الحوار نعم، يعني بين له فساد عقيدته وبين له الحق الصحيح العقيدة السليمة بالحجج التي خصمته. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا مرسل من هذا الوجه، وقد روى أبو عيسى الترمذي في جامعه وقد رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه مسندا عن عمران بن حسين عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. اي نعم، وقد روى أبو عيسى الترمذي في جامعه مسندا عن عمران بن حسين عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. نعم، هذا شاهد له. نعم. وقوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاء، فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. آخر تفسير سورة المؤمنين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.